وما نرى لكم عليه قال يا قوم يا وأنتم Thank you.

you

Thank you.

yo le decía, no sé vivir. Thank you.